وقولك الرحمن الرحيم فيه الإيمان بالقدر، لأنك أيضا ترجو رحمة الله، وإذا كنت ترجو رحمة الله تعرف من خلال هذا الرجاء أنك فقير إلى الله، محتاج إليه، محتاج إلى هدايته، إلى منه، إلى فضله، إلى عطائه، إلى رحمته، لا غنى لك عنه طرفة عين.